إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، كنا تكلمنا في الدرس السابق ومواصلة في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. ذكرنا أن العلماء يتكلمون عن النية باعتبارين، أو يقسمونها إلى قسمين: القسم الأول النية المتعلقة بالعبادة، والقسم الثاني النية المتعلقة بالمعبود. والقسم الثاني هو الذي يعني به أهل العلم الكلام على الإخلاص وما يتعلق به، وسيأتي شيء من الكلام حول ذلك. أما القسم الأول فقد تكلمنا عنه أو عن بعض ما يتعلق به، نعم تكلمنا عن بعض ما يتعلق به، فذكرنا الكلام على حقيقة النية، والكلام على العبادات التي ينوى لها، وذكرنا أيضا الكلام على المقصود من النية، وأنه يقصد بها أمران: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. نعم، تكلمنا عن المقصود عن المقصود من النية، وأن المقصود بها أمران: الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، والأمر الثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. مواصلة في هذا، في الكلام على النية المتعلقة بالعبادة، ذكر العلماء شروطا للنية، ونحن نذكرها على وجه الاختصار، لا نطيل في الكلام عليها. فسنذكر شروط النية باختصار. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح النية، نية العبادات، من الكفار، إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك صورا، منها أن الكتابية مثلا تكون تحت المسلم فتحيض وتطهر من حيضها، قالوا لا تحل له حتى تغتسل مع النية، هذا قول لبعض أهل العلم، وبعض العلماء يقول يكفي غسلها لأنه لضرورة الوطأ لا أنه طهارة تعبدية، ولذلك لو أسلمت عقب ذلك الغسل لم يجوز لها أن تصلي بتلك الطهارة. فهذا مذهب لبعض أهل العلم، وبعض العلماء يقولون أن حتى هذه الصورة لا تصح فيها أو لا يشترط فيها النية من الكافر. إذن الشرط الأول من شروط النية الإسلام، فلا تصح النية، نية العبادات، إلا من مسلم. الشرط الثاني الأهلية، والأهلية عن الأهلية للنية على قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. ويشترط في الأهليتين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، شرطان. الشرط الأول العقل، فغير العاقل لا تصح نيته، كالمجنون ومن لا يعقل، نعم، لأنه لا يدري ما يفعل ولا يدري ما يقول. وقد تقرر في أصول الشريعة أن العقل مناط التكليف، أن العقل مناط التكليف، فإذا زال العقل ارتفع التكليف، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. والشرط الثاني في الأهلية التمييز، فلا تصح العبادة من صغير غير مميز، لأنه لا يتأتى منه القصد. وهناك شرط ثالث في أهلية الوجوب، وهو البلوغ، وهذا ذكره بعض أهل العلم كالإمام الماوردي رحمه الله تعالى. نعم، إذن الأهلية على قسمين: أهلية وجوب، ويشترط فيها هذه الثلاث الشروط كما سمعتم: العقل والتمييز والبلوغ. وأهلية أداء، والمقصود بأهلية الأداء أن هناك من تصح منه أداء العبادات مع عدم وجوبها، لكنها تقبل منه وتصح، كالصغير المميز. فالصغير المميز تصح منه العبادات وتصح منه النية في تلك العبادات، نعم، حتى ولو كان صغيرا غير بالغ. ومما يدل على هذا، أعني على أن النية معتبرة من الصبي المميز ولو كان دون البلوغ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نأمر الصبي بالصلاة لسبع، وأن نضربهم عليها لعشر. فلو أن الصبي لا تصح أو لا تقبل منه العبادة لما أمرنا بأمره بالصلاة، لكن دل هذا على أنه على أن العبادة من الصبي صحيحة ومقبولة إذا كان مميزا. وأيضا جاء عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ما يشهد لهذا، نعم، قلنا القسم الثاني من الأهلية أهلية الأداء، والمقصود بهم الصبيان المميزون، فإن النية معتبرة منهم ولو كانوا دون البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعني مما يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن نأمر الصبيان بالصلاة ولو كانوا غير بالغين، أمرنا أن نأمرهم بالصلاة لسبع سنين وأن نضربهم عليها لعشر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون صبيانهم كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وأيضا عمرو بن سلمة أما قومه وهو ابن سبع سنين، وغير ذلك من الأدلة. فدلت هذه الأدلة على أن الصبي إذا كان مميزا فإن نيته صحيحة. فلو قال قائل يرد على الشرط الأول وهو الإسلام ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن عكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية يعني أتعبد من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. قد يستدل بعضهم بهذا الحديث على أن النية تصح من الكافر، يقول دل الحديث على أن الله يثيب على تلك الأعمال التي عملها العبد في حال كفره، والثواب مترتب على صحة العمل، وصحة العمل مترتب على صحة النية. فالجواب على هذا أن الثواب على تلك الأعمال إنما هو محض تفضل من الله عز وجل لا بسبب الأعمال الصالحة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه يبدل سيئات الكافر حسنات، فكيف بحسناته؟ إذا كان يبدل سيئاته حسنات تفضلا منه فمن باب أولى يبدل حسناته أو ما عمل من عمل خير يبدله إلى حسنات من باب أولى. إذن هذا محض تفضل من الله عز وجل، لا أن عمل الكافر كان مقبولا وكانت نيته صحيحة. نعم، إذن هذا الدليل غير وارد على اشتراط الإسلام في النية. الشرط الثاني الذي هو التمييز قد يرد أو الأهلية، ويشترط في الأهلية التمييز. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس عندما مر بامرأة فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، مع أنه صبي غير مميز. وحديث جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فقد يستدل بهذا على أن الصبي وإن لم يكن غير مميز فالنية منه صحيحة. فأجاب العلماء عن هذا أن حج الصبي غير مميز صحيح، لكن بشرط أن ينوي عنه وليه لا أن نيته صحيحة. نعم، وهذا من باب النيابة في النية، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. نعم، أقول الشرط الثالث من شروط النية العلم بالمنوي. فمن جهل فرضية الوضوء أو الصلاة لم يصح فعلها منه، وكذا لو علم أن بعض الصلاة فرض ولم يعلم فرضية الصلاة التي شرع فيها، أو علم الفرضية وجهل الأركان على قول بعض أهل العلم. إذن من شروط صحة النية العلم بالمنوي. الشرط الرابع ألا يأتي بما ينافي النية، ألا يأتي بما ينافي النية. فلو ارتد مثلا في أثناء الصلاة أو الصيام أو الحج بطل ذلك العمل، لأنه هنا أتى بمنافي وهي الردة. نعم، أتى بمنافي وهي الردة، فبطلت نيته وبطل عمله الذي نواله. ومن المنافي أيضا مما ينافي النية نية القطع. نعم، فلو نوى عياذا بالله قطع الإيمان صار مرتدا في الحال، لو نوى قطع الإيمان صار مرتدا في الحال. ولو نوى قطع الصلاة وهو في أثنائها حتى ولو لم يأتي بشيء من مبطلات الصلاة غير هذا الأمر بطلت حينئذ نيته وبطلت صلاته بإجماع أهل العلم. ولو نوى القطع بعدها لم تبطل أيضا بالإجماع. نعم، لأنه قد فرغ من العمل وانتهى. ومن المنافي أيضا مما ينافي النية التردد في النية وعدم الجزم. فإذا كان القاصد إلى الفعل مترددا في الفعل أو شاكا فيه فهذا التردد لم يبلغ أن يكون نية، لأن النية كما سبق معنا قصد جازم. نعم، ومن شروطها الجزم بالمنوي، فالتردد مناف لها. الشرط الخامس، نعم الشرط الخامس، مقارنة النية للمنوي. والمقصود أن النية لا بد أن تقارن العمل عند أول فعله، فلا تتقدم عليه ولا تتأخر، بمعنى لا ينوي قبل الفعل بمدة ولا ينوي بعد دخوله في الفعل. وبعض أهل العلم يستثني من ذلك استثناءات، من ذلك مثلا الصوم، هذا يصح أن تسبق النية على وقت على وقت الابتداء بالعمل ولو بفترة طويلة، لأنه لا يستطيع يجعل النية مقارنة لأول الوقت، لا يستطيع يجعل النية مقارنة لأول الوقت. وبعضهم جعل الزكاة كذلك، وذكر الإمام الزركشي رحمه الله تعالى ضابطا في هذا، فقال العبادات والأفعال التي يدخل فيها المكلف بفعله تشترط فيها المقارنة كالصلاة، وما يدخل فيها بغير فعله لا تشترط المقارنة كالصوم، فإنه لو نوى ثم طلع الفجر وهو نائم صح صومه، فقد دخل فيه بغير فعله. وألحق الزكاة والكفارة والأضحية بالصوم لأنه قد يقع بغير فعله بالنيابة. إذا انتهينا من الشرط الخامس وهو مقارنة النية للمنوي، فلا تتقدم عن العمل ولا تتأخر عنه إلا في بعض العبادات، كما ذكرنا هذا الضابط الذي ذكره الإمام الزركشي عليه رحمة الله. الشرط السادس عدم التشريك في النية، بمعنى ألا ينوي عبادتين في وقت واحد معا. نعم، لا ينوي عبادتين معا. واستثنى بعض أهل العلم من هذا صورا، الصورة الأولى أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، مثل أن ينوي الوضوء أو الغسل وينوي التبرد، فهنا نوى مع العبادة ما ليس بعبادة، وهو إيش؟ أنه نوى مع الوضوء مثلا التبرد، والتبرد ليس بعبادة إنما هو أمر مباح. كذلك لو صام مثلا ونوى الحمية والتداوي، نوى التقرب لله بهذا الصوم، ونوى مع ذلك أيضا شيئا آخر ليس عبادة وهو التداوي أو الحمية. كذلك لو ذبح أضحية بنية القربة ونية أكل اللحم، فبعض أهل العلم يقول في مثل هذه الصور يقول لا يصح التشريك، وبعضهم يقول بل يصح. قال السيوطي الأصح الصحة، لأن التبرد حاصل قصده أم لا، هذا بالنسبة للإجزاء. وأما بالنسبة للثواب فذهب بعضها العلم أنه لا أجر له مطلقا، لأنه شرك في العبادة شيئا ليس بعبادة، وبعض أهل العلم يقول بل الثواب ثابت له وحاصل، وبعض أهل العلم يفصل في هذا فيقول ينظر اعتبار الباحث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي أغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان القصد الديني أغلب كان له الأجر بقدره، وإن تساوي يعني نوى الأجر الديني والدنيوي بنية واحدة، أو كان الباعث له على العمل الديني والدنيوي متحدان في القدر، فيقولون لا أجر له ولا وزر عليه. هذا تفصيل بعض أهل العلم في هذه المسألة. والصورة الثانية أن ينوي مع العبادة عبادة، مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، وهذه لها أربع صور. الصورة الأولى ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، كما إذا نوى مثلا بغسله الجنابة والوضوء أو الجنابة وغسل الجمعة أو نواصلات الفريضة وتحية المسجد أو سلم من الصلاة ونوى التسليم على الحاضرين أو نوى حجا واجبا وقرنه بعمرة التطوع، فهنا جعل النية مشتركة بين فرض ونفل، ومع ذلك حصل له أو صح له الفرض والنفل معا. نعم. الصورة الثانية ما يحصل له الفرض فقط، كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع فإن نيته تنصرف إلى أو يصح منه الفرض ولا يصح منه أن يكون نفلا أيضا، لا يصح أن ينوي بحجه الفرض والنفل معا. الصورة الثالثة أن ينوي الفرض والنفل فيصح النفل دون الفرض، كما لو أخرج مثلا 5 دراهم ينوي بها الزكاة وصدقة التطوع، قال العلماء لا تصح الزكاة وتصح صدقة التطوع بلا خلاف، هكذا نقل بعض العلماء كالسيوطي أنه تصح منه نفلا دون الفرض، يقول بغير خلاف. الصورة الرابعة أن ينوي الفرض والنفل فيبطلان معا، مثل أن ينوي بصلاة الظهر الفرض والراتبة، فيقول العلماء هذه لا تنعقد أصلا. هذه 4 صور في قضية تشريك عبادة مع عبادة أخرى. الصورة الثالثة من صور التشريك أن ينوي مع الفرض فرضا آخر، والغالب على هذا القسم عدم الصحة، وقد يصح في صور قليلة، مثل أن ينوي الحج والعمرة، ومثل أن ينوي الغسل من الجنابة والوضوء، وهما فرضان معا ومع ذلك تصح. والصورة الرابعة من صور التشريك أن ينوي مع النفل نفلا آخر، مثل أن ينوي صيام يوم عرفة والاثنين وتحية المسجد وسنة الظهر وسنة الوضوء وصلاة الضحى ونحو ذلك. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن السنتين إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى لا ينعقد التشريك بينهما، كسنة الضحى مثلا وسنة الفجر، وإذا كانت إحداهما تدخل في الأخرى ضمنا صح التشريك بينهما كسنة الظهر وتحية المسجد. إذن صار معنا في شروط النية أو من شروط النية عدم التشريك، وذكر أهل العلم التشريك صورا وهي 4 كما سمعتم. الصورة الأولى أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، والصورة الثانية أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة مندوبة، والصورة الثالثة أن ينوي مع الفرض فرضا آخر، والصورة الرابعة أن ينوي مع النفل نفلا آخر. الشرط السابع العزم وعدم التردد، فإن الشك ينافي النية، فإذا شك وتردد فيما نواه بأن فكر في عبادتها ليقطعها ويستمر عليها فإن هذا مناف لشرط النية ومؤد إلى بطلان العبادة. الشرط الثامن الإخلاص لله عز وجل في النية وعدم تشريك غيره معه. نعم، أقول انتهينا من ذكر شروط النية وهي حسب ما ظهر لنا 7 شروط الإسلام والأهلية، وهي على قسمين أهلية وجوب وأهلية أداء، والعلم بالمنوي وألا يأتي بمناف بما ينافي النية، ومقارنة النية للمنوي والجزم وعدم التردد وعدم التشريك في النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم تشريك غيره معه في نية العبادة. إذن هذه 7 شروط ذكرها أهل العلم للنية، لا تصح النية إلا بها. هنا مسألة أذكرها لكم في مسألة تغيير النية، هل يصح تغيير النية بعد الدخول مثلا في عبادة من العبادات، هل يصح تغيير النية إلى نية أخرى؟ هناك فرق بين العبادات في تغيير النية، فمن العبادات ما يصح فيها تغيير النية، ومن العبادات ما لا يصح فيها تغيير النية، بل إن غيرت فيها النية بطلت الصلاة. نعم، فعندنا مثلا لو أنه انتقل أو نقل نيته بعد أن دخل في صلاة نفل إلى فرض، فهنا لا تصح، هنا لا تصح النية. أو كان يصلي فرضا، دخل في صلاة فرض فذكر أنه لم يصلي الفرض الذي قبله، فأراد أن ينقل نيته إلى ذلك الفرض، فهنا نقول لا يصح. فمثلا لو أنه دخل في صلاة العصر وذكر أنه لم يصلي صلاة، لو أنه دخل في صلاة العصر وذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، فنقول حينئذ وأراد أن ينقل نيته إلى صلاة الظهر بعد أن دخل في صلاة العصر، نقول لا يصح هذا، لا يصح هذا النقل. كذلك لو أنه كان وهذا نقل فرض إلى فرض، لو أنه أراد أن ينقل نيته بعد أن دخل مثلا في راتبة الظهر، أراد أن ينقلها إلى ينقل نيته إلى أنه يصلي صلاة الظهر، حينئذ نقول لا تصح هذه النية ولا تصح هذه الصلاة، لا تصح هذه الصلاة، فلا يصح أن ينقل نيته من نفل إلى فرض، كما أنه لا يصح أن ينقل نيته من فرض إلى فرض آخر. صورة ثالثة، نقل نفل راتب إلى نفل راتب. مثلا لو أنه كان يصلي الوتر فعلم أنه دخل وقت الفجر، فقال أحول نيتي إلى، يقول أحول نيتي إلى سنة الفجر، فنقول هنا لا تصح النية. الثالث أو الرابع، نقل فرض إلى نفل، هذا نوعان ذكر العلماء أن هذا على قسمين، نقل حكم كمن أحرم مثلا بالزوال قبل الظهر جاهلا فيقلبه نفلا عندما علم أن وقت الظهر لم يدخل، فهنا يصح. والثاني نقل نية بأن ينوي قلبه نفلا عامدا فتبطل صلاته ولا ينقلب نفلا على القول الصحيح. ومسألة أخرى وهي مسألة تغيير النية، ومسألة تغيير النية تختلف عن مسألة قلب النية، فقلب النية هي ما تقدم ذكره كما سمعتم. وتغيير النية هي ألا تنقلب مثلا الصلاة بكليتها إلى صلاة أخرى، ولكن يطرأ عليها شيء من التحول. فمثلا أذكر لكم بعض الأمثلة على هذا، المنفرد يصبح إماما، لو أن شخصا دخل في صلاة الظهر وليس هناك أحد، دخل بانفراده، فجاء شخص أو عدة أشخاص وأرادوا أن ينضموا معه في صلاته، فهنا يحتاج إلى تغيير النية من منفرد إلى إمام، فهل يصح هذا التغيير أو لا يصح؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من منعه كالإمام الثوري رحمه الله، وأصحاب الرأي قالوا لأنه لم ينوي الإمام من ابتداء الصلاة، وأجازه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد، قالوا إذا كان إماما راتبا أحرم ومعه يعني أحرم وهو منتظر من يأتي ليصلي معه، فهنا يقول الإمام أحمد يجوز لمن كان هذا حاله، أما الإمام الشافعي رحمه الله فيذهب إلى الجواز مطلقا، وهذا هو القول الصحيح، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالة ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من القربة ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع إلى آخر الحديث. وفيه قال فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذني وحولني إلى الشق الأيمن الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وحده ولم يعلم أن ابن عباس سيأتي معه. فلما جاء ابن عباس جعله النبي صلى الله عليه وسلم يأتم به. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصيرة فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فتحدثوا بذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصلاة وحده فقام أصحابه وصلوا وراءه فصار لهم إماما. فيقول الإمام ابن قدامة رحمه الله دل الحديثان على جواز الائتمام بمن بدأ صلاته منفردا. صورة أخرى العكس هذه أو ليست عكسا لها وإنما تشبهها المأموم يصبح منفردا. نعم هو مأموم ثم نوى أن ينفرد. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله وإن أحرم مأموما ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفردا لعذر جاز لما روى جابر قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأمهم فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه الحديث وفيه أن الرجل انفرد وصلى وحده ومع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة أخرى أو صورة أخرى وهي الصورة الثالثة الإمام يصبح مأموما هل يصح هذا أو لا يصح؟ هذه الصورة يقول فيها الإمام ابن قدامة رحمه الله إن والإمام الائتمام بغيره لم يصح إلا في موضع واحد وهو إذا استخلف الإمام من يصلي ثم جاء في أثناء الصلاة فتقدم فصار إماما وبنى على صلاة خليفته. ودليل هذه الصورة فعل أبي بكر الصديق عندما تقدم بالصحابة عندما غاب النبي عليه الصلاة والسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. هذا مذهب لبعض العلماء لكن بعض أهل العلم كالإمام ابن عبد البر وغيره يقولون إن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ويدل لقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر رضي الله عنه ما منعك أن تصلي بالناس فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فدل على أن هذا أو هذه الصورة وهي أن الإمام يصبح مأموما هذا شيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ظهر لنا بهذا إن شاء الله أن من النية أو من الأعمال ما يصح قلب النية فيها أو تغيير النية فيها ومنها ما لا يصح قلب النية فيها ولا تغيير النية فيها. نعم لعلنا قد أطلنا وحصل شيء من التقطع في الاتصال والله المستعان وأيضا تأخر الوقت فنكتفي بهذا القدر من الدرس والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم شيخنا الفاضل وجزاكم الله خيرا. نطرح بعض أسئلة. أولا أسئلة الإخوة في مدينة بسترة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ما هو السبيل الصحيح والمسلك السوي لتحقيق الإخلاص في العبادة وحسم الشوارد التي ترد على القلب من رياء وسمعة ووسوسة وغير ذلك؟ هذا إن شاء الله أو الإجابة على هذا السؤال هو موضوع درسنا القادم إن شاء الله لأننا سنتكلم بإذن الله عن القسم الثاني من أقسام النية وهي النية المتعلقة بالمعبود وهي كما مر معنا في الدرس يعني بها أهل العلم الإخلاص وما يتعلق به وإن شاء الله سنتطرق إلى هذا الأمر بعون الله عز وجل. نسأل الله يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. يقول السائل أحسن الله إليكم: من أراد المسح على الخفين فهل ينوي عند المسح أو ينوي عند لبس خفين؟ من أراد المسح على الخفين فلا يلزمه النية عند لبسهما. المقصود لو أنه أدخلهما وهو على طهارة ثم نوى المسح عليهما عند الوضوء فلا شيء عليه في ذلك، لا يلزمه أن ينوي عند لبسهما. نعم. يقول السائل صلى الله عليكم: ما هو الفرق بين اعتقاد الأشاعرة والماتريدية في كلام الله عز وجل؟ الفرق بين اعتقاد الأشاعرة والماتريدية في كلام الله عز وجل: الأشاعرة يقولون بأن القرآن حكاية كلام الله عز وجل، والماتريدية يقولون عبارة عن كلام، أو نعم هناك فرق بين اعتقاد الكلابية والأشاعرة في هذا. أما الماتريدية فيحتاج إلى إعادة نظر هل يوافقون الأشاعرة أو يوافقون الكلابية. إن شاء الله نراجع المسألة، لا أتذكر الآن عقيدة، يعني الفرق بين بين العقيدتين، تراجع إن شاء الله. سؤال: هل إذا جمع بين نية للعبادة ونية للعادة مثلا إذا صام بنية الأجر وبنية الصحة فهل يؤجر على نية العبادة؟ ذكرنا هذه المسألة أثناء الدرس لكن لعله بسبب التقطع ما فهم الكلام. من العلماء من يقول أن هذا التشريك لا يصح وأنه يبطل ثواب العبادة وأجرها، ومنهم يقول بل يبقى له الأجر، وفصل آخر من العلم فقالوا ينظر إلى الباعث الأغلب، فإن كان الباعث الأغلب على الصيام مثلا هو العبادة لله عز وجل، تعبد لله عز وجل، وتلك النية نية الصحة أو نية الحمية ملحق بها، فهنا ثبت له الأجر. وإن كان الباعث له الأغلب إنما هو الحصول على الصحة أو الحمية وما نوى العبادة أو جعل نية العبادة ملحقة فقط، فهنا يقول المفصلون من أهل العلم أنه لا ثواب له في ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن هذا التفصيل هو الأقرب إلى الصواب، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف لطالب العلم أن يضبط متن الأربعين حفظا وفهما؟ أما ضبط متن الأربعين حفظا فإن كان يقصد مثلا ضبطها ضبط ألفاظها من الناحية الإعرابية فهناك كتاب ألف في هذا الباب وهو كتاب إعراب الأربعين حديث النووية، وهو كتاب معاصر يعين على ضبط الألفاظ. وإن كان يعني ضبطها من حيث الحفظ فالحفظ الحول ويكثر من مراجعته حتى يثبت معه، وإذا انتقل إلى الحديث الآخر لا يهمل مراجعة ما سرق من الأحاديث حتى يثبت حفظها لديه. وإن كان كما سمعت المقصود الأول ضبط ألفاظها فليرجع إلى هذا الكتاب، فهو عظيم النفع في هذا يعين على ضبط الألفاظ. أما ضبط فهم أحاديث الأربعين فكما ذكرنا في أول درس ذكرناه أن أحاديث الأربعين اختارها الإمام النووي رحمه الله من جوامع الكلم، اختار هذه الأربعين الأحاديث من الأحاديث الجامعة التي تحمل المعاني العظيمة. وها نحن نرى أن ثلاثة دروس مضت في الكلام على حديث واحد منها، ومع ذلك ما زلنا نختصر في الكلام على هذا الحديث، فهي تحمل معاني عظيمة وجامعة وواسعة. لكن عليه أن يستعين بشروح أهل العلم لكتاب الأربعين ولا سيما الشروح المسهلة، وبحمد الله أغلب الشروح مسهلة كشرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فهو نافع في هذا الباب جدا وفيه استنباطات قيمة وعظيمة ونافعة، ولا يهمل العلوم والحكم. فبكثرة المطالعة لشروح الأحاديث وسماع أيضا الشروح المسموعة للعلماء المعاصرين نافع في هذا، فالتكرار سيعينه إن شاء الله على تثبيت فهم حديث الأربعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا مؤذن يقوم بالتهليل التثويب قبل أذان الصبح ويقرأ فيه البردة ويتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الفعل وما حكم الصلاة وراءه إن صلى بالناس؟ بالنسبة لقصيدة البردة، هي قصيدة مليئة بالشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. يقول في بعض أبياتها أو في جملة من أبياتها وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحق من وقتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا كفر صراح والعياذ بالله. فهذا الرجل الذي هو مؤذن يقوم بالتهليل، هذا من باب البدع، لكن قراءته للبردة هذا شرك بالله عز وجل. فلا يصح أذانه ولا تصح الصلاة خلفه إذا صلى بالناس. ويجب إن كان لديكم قدرة أن تغير مؤذنا غير هذا المؤذن. سؤال كأنه غير واضح: هل يصح اختلاف نية المأموم مع الإمام كأن يصلي الإمام العصر والمأموم يصلي معه بنية صلاة العصر؟ ما هو واضح؟ المقصود مقصود السائل مثلا لو أن شخصا كان مسافرا مثلا ووصل في وقت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر والإمام يصلي بالناس صلاة العصر، فهل يصح أن يدخل معه الإمام يصلي العصر أو يصلي الظهر؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك ولا يضر اختلاف النية في مثل هذه الحال، فأهل العلم على هذا، نعم على جواز مثل هذا. هذه أسئلة الإخوة من تونس من مدينة سوسة التونسية. سؤال الأول: أخت تريد من فضيلتكم النصيحة، ابتليت بمس جن من عاشق أثر على واجباتها الدينية. الله المستعان، نسأل الله أن يمن عليها بالعافية. بالنسبة للجن العاشق والله المستعان، عليها أن تكثر من ذكر الله عز وجل ومن تلاوة القرآن وأن تحافظ على الأذكار، وأنا أعلم أن هذا شاق عليها جدا أنها تقوم بمثل هذه الأمور بسبب ما يحصل لها من تضييق من قبل هذا الجن، فهو يضيق عليها ويحول بينها وبين فعل كثير من هذه الأمور، لكن عليها أن تجاهد نفسها. وإن كان هناك من يقرأ الرقية الشرعية وهو شخص مأمون وسليم من السحر والشعوذة، فعليها أن تعرض نفسها عليه وتجعله يرقيها، لعل الله عز وجل أن يشفيها. ولكن واجبها هي أهم وأعظم من واجب الراقي، وهي أن تكثر من تلاوة القرآن ولا سيما سورة البقرة، أو سماعي تكثر من سماع القرآن ولا سيما سورة البقرة، وأيضا تستمع إلى الرقى الشرعية، وهي بحمد الله عز وجل هناك رقى كثيرة شرعية سجلت حتى لبعضها العلم كشيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام، فله آيات رقية مسجلة لو أكثرت من سماعها مع استماعها لسورة البقرة كل يوم ومحافظتها على الأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الصلاة. لو جل عامل كبير في طرد هذا الخبيث من جسدها، وعليها أيضا أن تكثر من الآيات التي تتعلق بذم الفاحشة وما يتعلق بها، نعم تكثر من تلاوتها أو سماعها، فهذا أيضا مما يؤذي الجن الذي هو من هذا الصنف، كما هو مجرب بحمد الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه تفضل. الله إليكم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السؤال الثاني، هل يجوز الاختلاء بالمعقود عليها دون علم ولي أمرها؟ أصبحت زوجة شرعية، ولا أدري لماذا هذا السؤال، هل مثلا في عرفهم أن الولي ولي أمر المرأة يمنع العاقد من الاختلاء بامرأته، لعل هذا سائد في عرفهم. وعلى كل إذا كان في عرف الناس هذا فالأولى لهذا العاقد، وإن كانت قد أصبحت زوجته فقد أصبحت زوجته، لكن ينبغي له حتى لا تحصل مشاكل أو نحو ذلك، ينبغي له يتجنب مثل هذا. أما من الناحية الشرعية فلا أعلم حرجا في هذا. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. السؤال الثالث، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بحائل في شهر رمضان؟ نعم، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بحائل في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، ما دام أنها تقرأ القرآن بحائل فهذا أجازه أهل العلم، لأنها لا تمس المصحف، والنهي الذي ورد عن مس المصحف المحدث هو المس المباشر، أما المس بحائل فالعلماء يجيزون مثل هذا، فلها أن تقرأ القرآن في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان إذا كانت تقرأه بدون مصحف أو تقرأه من المصحف، لكن كما ذكرت بحائل فلا حرج عليها في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ما هو المقدم، طلب العلم أم طاعة الزوج؟ لا تنافي بين هذا وهذا، لا تنافي بين طاعة الزوج وبين طلب العلم، لكن إذا تعارض في وقت ما هناك مصلحة للزوج وحضر مثلا وقت درس أو محاضرة علمية أو غير ذلك، فحينئذ نقول للزوج لا ينبغي أن تحرم زوجتك من حضور المحاضرة أو الدرس إذا كان ذلك لا يضر بك وبمصلحتك الشخصية، أما إذا كان عليه ضرر فيقدم حق الزوج حينئذ، ولكن إذا كان ممكن تأخيره فينبغي للزوج أن يؤخر ذلك إلى وقت الفراغ، لكن إذا أبى الزوج ذلك فعلى المرأة أن تطيع زوجها، والله عز وجل يخلف عليها. تمت الأسئلة ولله الحمد، جزاكم الله خيرا.